السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل أو الباب عقد لبيان حق من حقوق الزوجية وهو القسم، وهذا الحق يثبت في حال وجود أكثر من زوجة، فهذا يثبت في حال وجود أكثر من زوجة. أول مسألة في القسم، ما هو الشيء الذي يجب على الرجل أن يسوي فيه بين زوجاته؟ قال: وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم. هذا هو الذي تجب فيه التسوية. ما الذي لا تجب فيه التسوية؟ يعني إيش القسم؟ المبيت، مقصود به المبيت. ما الذي لا تجب فيه التسوية؟ الوقت. قال: وليس عليه المساواة بينهن في الوقت، يعني كونه يعني يطأ إحداهن ولا يطأ الأخرى، لكن بشرط إيش؟ الوفاء بالواجب، وهو إيش؟ أقل شيء مرة في كل 4 أشهر، فإنه لا يجب عليه ذلك. كذا موجود عندك؟ نعم. ما عماد القسم؟ عندنا تقديم وتأخير في العرض. طيب، يقول نشوف المتن ترتيبه. اي نعم. طيب، ما عماد القسم؟ القسم عماده الليل. قال: وعماد القسم الليل. يعني ايش؟ يعني لما نقول ليلة عند هذه وليلة عند هذه، لو كان طول النهار هو في العمل وفي الدوام، جيد، فيكون عماد القسم الليل. طيب، من كان معاشه بالليل فقسمه بالنهار، واضح؟ طيب، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. فيقسم للأمة، إذا كان عنده مثلا زوجتان حرة وأمة، يعطي الحرة ليلتين ويعطي الأمة ليلة. طيب، هل يختلف القسم للمسلمة عن الكتابية؟ لا، حتى لو كانت كتابية. طيب، المسألة التي بعدها، وهي مسألة البدء بالقسم. من التي يبدأ بها في القسم؟ وهذا متى يحتاج إليه؟ يحتاج إليه مثلا لو أن رجلا تزوج عدة نساء في ليلة واحدة، من يبدأ فيها في القسم؟ يحتاج إليه لو أن الرجل مثلا يعني سافر ورجع من سفر مثلا أو نحو ذلك. قال: وليس له البداءة في القسم بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة. إذا يبغى يبدأ بالقسم، تزوج أكثر من امرأة خلاص وقت واحد، طيب متى اللي يبدأ بها؟ التي يعمل قرعة، والتي خرجت لها القرعة يبدأ بها. وهذا معنى قوله: وليس له البداءة في القسم بإحداهن إلا بقرعة. ولا السفر بها، يبغى يسافر، الرجل عنده شغل ويبغى يسافر، فمن يأخذ من زوجاته معه؟ أحبهن إليه، أجملهن؟ قال: يجب عليه أن يأخذ بالقرعة. قال: ليس له السفر بها إلا بالقرعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا الذي ذكره المصنف. طيب، السفر بإحدى نسائه، هذا ليس له السفر بإحدى نسائه إلا بقرعة. المسألة التي بعدها، وهي مسألة هبة المرأة ليلتها لضرتها. قال المصنف: والمسألة صورتها إيش؟ رجل عنده زوجتان، إحداهما تخاف أن يطلقها، تقول: خلاص ليلتي أنا مسامحة، لكن لا تطلقني، وليلتي يعطيها لفلانة، أو ليلتي تصرف فيها كما تشاء. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. قال: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء، تقول: خذ ليلتك وخذ ليلتي وحطها لمن تشاء، لا بأس. والدليل: لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، واضح؟ المسألة التي بعدها: إذا عرس على امرأة، الرجل عنده زوجة وتزوج امرأة أخرى، الزوجة الجديدة هذه إما أن تكون بكرا أو ثيبا، فإذا كانت بكرا فلها 7 ليالي. قال: وإن عرس على بكر، يعني تزوج بكرا، أقام عندها 7 ثم دار، يعني يرجع ويقسم، قد يكون عنده واحدة فيروح لهذه المرأة ويعطيها ليلة ثم يرجع ليلة وهكذا، قد يكون عنده أكثر 3 مثلا نساء فيرجع يعطيهن ليلة ليلة ليلة ثم ليلة للجديدة وهكذا بعد 7. وأما إذا كانت ثيبا اللي تزوجها الثانية تزوجها إيش؟ ثيبا، فكم لها من الليالي؟ قال: وإن عرس على ثيب أقام عندها 3 ليالي، وبعد 3 ليالي يدور يقسم، لقول أنس رضي الله تعالى عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 7، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3، فإن أحبت الثيب أن يقيم عندها 7، قالت: والله ما تكفيني 3، أعطني 7 ليالي، ما الحكم؟ قال: إن أحبت أن يقيم عندها 7 فأعطاها 7، ثم قضاهن للبواقي، ثم يرجع للباقيات ويعطيهن 7 يعطيهن 7 ويجيه راس وليس 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3 ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك إيش؟ سبعت لنسائي، خلاص سبعت 7 ليالي. هذا بالنسبة للقسم. نعم، للنص والحكمة ذكر الخلوة. تمام، الخلوة وش يقول؟ يقول أنه هذه لما صارت حقها كم؟ 3، لما صارت تبغى حق غيرها زيادة، تبغى 4 حق غيرها، فأدى ذلك لأنه يعطى غيرها 7، واضح؟ يعني هذا الالتماس من باب الحكم يعني، وإلا العبرة في ذلك بأنه ورد هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عماد القسم؟ أيوة شيخ أيمن، لا عندهم تفصيل، النهار ليس له أن يذهب، له أن يذهب إلى غير صاحبة اليوم لأجل حاجة، ما في مشكلة، يروح يمر على البيت مثلا الناس يكتابوا ولا شيء، يمر على البيت أو يجيب لهم أغراض أو كذا، لا بأس، لكن ليس له أن يذهب في النهار مثلا إلى إحداهن من غير حاجة، أو يذهب ويستمتع ويجامع أو كذا، واضح؟ هو النهار معتبر لكن العمدة على الليل، النهار أخف كما قلت لك، قد يذهب في النهار إلى امرأة تحتاج إلى خدمة ولا يجيب لها أغراض ولا كذا، ما في مشكلة. طيب تفضل الشيخ. لا، الواجب في التسوية هو التسوية في القسم والمبيت، وأما التسوية في الوطء فلا تجب، وأما التسوية في النفقة فلا تجب أيضا. فله أن، يعني مثلا رجل تزوج امرأة غنية وأخرى فقيرة، الواجب لكل منهن ما يصلح لمثلها في العادة، صح ولا لا؟ فالذي تزوج غنية ما بيروح يقول: والله أنا الثانية فقيرة مسكنة في بيت شعبي بسكنك في بيت شعبي، لا، يجب أن يعطيها حقها، واضح؟ الأمر الآخر، إذا أهدى لإحداهن هدية وأعطاها لا يجب أن يعطي الأخرى، لكن الأفضل أن يفعل ذلك، واضح؟ طيب، ما عماد القسم بحسب ما ذكره المؤلف؟ الليل ولا النهار ولا جميع اليوم ولا ما يختاره الزوج؟ الليل. تجب المساواة بين زوجاته في القسم ولا الوطء ولا الحب ولا جميع ما سبق؟ القسم. الحب. طيب شيخ، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وإن كان الحديث فيه مقال عند أهل الحديث. طيب، هل يجوز أن تهب إحدى النساء حقها من القسم للزوج أو لضرة أخرى؟ الجواب نعم، لها أن تهبه، هذا هو الضحى، لها أن تهبه للزوج ويجعله لمن شاء، وليس لها هبته لضرة بعينها، لا غلط هذا. ها، لها أن تهب للزوج يجعله من شاء ولها هيبته لضرة بعيننا. هذا باء الصواب. ولا قبله ما العمل إذا أراد الرجل اصطحاب إحدى الزوجات في السفر؟ يقرع بينهن. بس نصور هذه لأن فيها خطأ ليعدل إن شاء الله. تفضل الشيخ. نعم. لا، إما يرجع للواهبة ويقول ما أبغى هذه الهبة أو يذهب للضرر. طيب أيضا هذا فيه إشكال. طيب السؤال هذا اللي بعده إيش هو؟ السؤال يقول إذا تزوج البكر على الثيب فكم يقيم عندها؟ سبعا ثم يقسم. ما الذي تجب فيه التسوية بين الزوجات وما الذي لا تجب فيه التسوية وما عماد القسم؟ إيش اللي تجب فيه التسوية؟ هاي جهاد النفقة تجب فيه التسوية؟ القسم. أحسنت، القسم. وما الذي لا تجب فيه التسوية؟ ما عداه. طيب جيد، الوطن. لا ما تجب السكن، بمعنى المسكن يجيب له هذه مثلا شقة ثلاث غرف، هذه الثانية خمس غرف، لا لا يجب التسوية، إنما الواجب هنا النفقة بحسب الكفاية والحاجة وحال المرأة والرجل. ما عماد القسم؟ الليل. بمن يبدأ الزوج من نسائه في القسم وبمن يسافر منهن؟ من خرجت لها القرعة. ما حكم هبة المرأة ليلتها لضرتها أو لزوجها مع الدليل؟ هاي إعجاز، يجوز تهب؟ نعم يجوز، لحديث سودة. نعم، قصة سودة. إن عرس على زوجة فكم يقيم عندها؟ هاي شيخ إبراهيم، البكر سبع والثيب ثلاث، وإذا أعطى الثيب سبع يسبع للجميع. أحسنت. هاي جهاد. ليلة ولد السود. نعم. طيب ابن عباس في حديث آخر يقول حين جاءوا إلى الرسول ميمونة رضي الله عنها قالت كأن لا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارحبوا، فإن بيت الله كان يقسم الزمان ولا يقسم لواحد. هل يظهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لميمونة؟ والله ما أدري، الله أعلم، ما أدري، لعلك تراجعها وتفيدنا الدرس القادم إن شاء الله.